الله على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وكثر الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق لنفسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء تنوار الله فادعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. وقوله في هذا الاستدلال شروط العام ومعانداته أقل من شروط الخاص ومعانداته، قلنا ذلك الذي ذكرتموه إنما هو بالنسبة إلى تحققه بعد لما يوجد الخارج، لكن احنا نتكلم في المفاهيم، يبقى ازاي بقى المعاندات بالنسبة إلى تحققهما أي تحقق العام والخاص في الهويات. لازم أشرح دي وأفكركم إن عندنا ثلاث حاجات، عندنا الماهية وهي المفهوم الذهني، وعندنا الحقيقة وهي المفهوم الذهني مضافا إليه الوجود، وعندنا الهوية وهي المفهوم الذهني زائد وجود زائد تشخص تعين في فرد معين. واضح؟ فعندما تنتقد هذه المفاهيم العامة لتتحقق في فرد أو صنف في الهويات، واضح؟ يعني لفيها ثلاث حاجات، ما هي وحقيقة وهوية. هل تطلع الهوية يعني انت الفرد له مفهوم ووجود ومشخصات فروق فردية، واضح؟ فعندما تتحقق هذه العموميات اللي اتكلم عنها في الهويات، نعم، اذ العموم والخصوص انما يعرض للشيء باعتبار ذلك. انا كتبت فوق السطر اي لا في مستوى المهايا ولا الحقائق، وانما في مستوى الايه؟ ما انتش معاي؟ الهويات يا مولانا. الهويات، ايوه كده، عشان انا قلت له حاجة لما انت مشيت من هنا. انا اسأل عشان ما خرج منه قلت لك حاجة وإلا أسحرها. أي تحقق العام والخاص في مستوى الهويات اللي هو الثالث ده، ليس في مستوى المهايا جميل ولا الحقائق اللي فيها الهوية أو الماسك المفهوم ومعاه وصف الوجود، بس غير معين كما تقول إنسان أي إنسان. طيب، إذ العموم والخصوص إنما يعرض للشيء باعتبار ذلك، كتبت نفوه أي في أي لا في مستوى، أو تقول في مستوى الهويات وليس في مستوى المهايا ولا الحقائق. عرفت الثلاثة يا شريف؟ عرفت الثلاثة؟ فالأعم يكون متحققا في هويات وهويات وأفراد أكثر لأن مجاله أوسع. لو أنا هقول كلام غير اللي أنت بتقوله، فالأعم يكون متحققا في هويات وأفراد أكثر والأخص في أفراد أقل. ده في علم أصول، كلما زادت القيود في الخاص كلما قل. أنت لما تقول الطلبة الناجحين يسوي الطلبة دي دول، ده ساعة تقول لك لا بينجح احد، هذول كلهم طلب ولكن مش ولا واحد ماشي. فإذا ترتبت الأشياء في العموم والخصوص كالجوهر، ده أعلى أعلى حاجة يعني، كالجوهر بالنسبة إلى نوع الإنسان بل صنفه، لأن الصنف أدنى من النوع شوية اللي هي المجاميع جوه النوع صنفه، فكل ما هو شرط لتحقق الأعم أو معاند له فهو شرط لتحقق الأخص. معاندات الأخصات، فهو شرط لتحقق الأخص أو معاند الله، يعني عكس ما كان يدعي. فإنه لو لم يتحقق الأعم في ظن فرد لم يتحقق الأخص في ظنه، ما هو أنت بيجي كده لما يتحقق في الخارج يجي الأخص، في ظن فرد لم يتحقق الأخص في ظنه بدون العكس. وليس كلما وجد ال فإنه لو لم يتحقق الأعم في ظن فرد لم يتحقق الأخص، هل يمكن أن يتحقق الأخص دون الأعم؟ مستحيل، لأنه وجود جواه، وهو ذا اللي دون عكس اللي هو العكس المنطقي. إذ قد يتحقق الأعم في ظن فرد غير فرد الأخص، لا بالنسبة إلى تحقق ما في الذه، لا ده الحصول، إذ لا علاقة بين الصورتين الذهنيتين، المفاهيم الذهنية دي ليس بينها علاقة، إنما تنشأ العلاقات بين الأشياء بعد تحققها، تقول ده عام وده أخص، العلاقة بينهم العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص المطلق كده، إنما لا تنشأ هذه العلاقات بين مجرد المفاهيم. إذ لا علاقة بين الصورتين الذهنيتين بحسب تحققهما في الذهن. وهنا تجل المسألة اللي قلت لك عليها، طب مسائل العلوم ما هي لسه يدوب في مستوى المفهوم، شريه توسع مخك عشان تفهم. أي علم في الدنيا مكون من مجموعة قواعد، مش كده؟ أي علم، منطق، تجويد، حساب، في مجموعة قواعد، جمع وترخيص، مش كده؟ مجموعة القواعد دي بتكون العلم اسمها مسائل، مسائل جمع مسألة. المسائل دي عندما تفهمها وتتحدد وتتميز جوه مخك كل قاعدة غير الثانية، ساعتها دي موجودة فين؟ موجودة وجودا طبيعيا جوه ذهنك، ولا مجرد وجود ذهني ومتميزة بعضها عن بعض؟ خلوكم معانا، مش توسع بس، توسع وتعمق، خليك معانا. وما ذكرتم، لا هناك يا سبحان الله، فين؟ بالنسبة إلى تحققهما، لا بالنسبة يعني الحصول الخارجي وليس التحقق في الذهن، إذ لا علاقة بين الصورتين الذهنيتين من ناحية عموم وخصوص بحسب تحققهما في الذهن، فجاز أن تحصل صورة الخاص فيه يعني في الذهن بدون صورة العام، ولا تعاند بين الصور الذهنية، بل هي متقاربة. ألا يرى أن الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد؟ مع أنه يكاد يكون عكسه، لكن بضدها تتميز الأشياء. ولما يخطر في بالك الشيء غالبا ما يخطر في ذهنك ضده، وهو معاند، لكن بيجي إذن بالبال مع الضد منه بدونه. نعم، إذا كان الأعم جزء الأخص، نعم يعني هنسلم، إذا كان الأعم جزء الأخص وكان الأخص معلوما بالكونه معنا، إذا كان الأعم جزء الأخص وكان الأخص معلوما بالكون، يعني هنقول ذلك حيوان مناطق يتحقق في الإنسان، كان شرط تحقق الأعم في الذهن شرطا لتحقق الأخص فيه، مش هتيجي حكاية إنسانية إلا إذا ولدت حيوانية ونطقية طبعا، لأنها مقومة. ما هو قال لك نعم إذا كان جزء، وده معنى التقويم، إنه مش مجرد صفة، ده مقوم يعني عنصر داخل في حقيقة الشيء. نعم إذا كان الأعم جزء، اللي تقدر تقولها مقوم، جزء الأخص وكان الأخص معلوما بالكل، الشرطين دول كان شرط تحقق الأعم في الذهن مش بس في الخارج بل في الذهن أيضا شرطا لتحقق الأخص فيه وكذا معاند تحقق الأعم فيه إن فرض هناك معاند يبقى باب لابد إن فرض هناك معاند لتحقق الأخص فيه من غير عكس كلي يعني ليس كلما تحقق الأخص في الذهن فلا بد من أن يتحقق الأعم ليس بالضرورة قد يكون وقد لا يكون والمنكر له أي لكون الوجود بديهيا انتقلنا إلى بحث جديد كنا فيما مضى نتكلم في بداهة الوجود أو عدم بداهته وأنه إذا كان غير بديهي يعني كسبي فهل يكتسب بماذا يكتسب بالحد أو بالرسم وما يترتب على ذلك من مشاكل ومناقشات كل ده قد مر والآن سيقول لك المخالفون في بداهة الوجود فرقتان من المفكرين ويختم بذلك المقصد احنا قلنا المواقف بتنقسم الى ايه مراصد وكل مصد بينقسم الى زي ما تقول مباحث لكن هو بيسميها ايه بيسميها ايه مقاصد داخل المراصد فمواقف يعني ابواب ومراصد يعني فصول ومقاصد يعني مباحث داخل هذه فالمبحث اللي معانا هيختم بالمسألة دي اللي هي من المخالفون في بداهة الوجود فرقتان تكتب على الهامش الفرقة الأولى قدام السطرين الأخيرين الأولى من يدعي أنه كسبي يبقى قطعا الوجود عنده مش بديهي ليس بديهيا من يدعي أنه كسبي محتاج إلى معرف شكل إلى معرف لأنه تصوري مش تصديق فيحتاج إلى معرف مش دليل يحتاج إلى تعريف يبقى أنا معرف ليه؟ لوجهين الأول أنه إما نفس الماهية الوجود عند الشيخ أبي الحسن كما ذكرنا هو نفس الماهية ولا فرق بين الماهية والوجود ووجود كل شيء عين حقيقته عنده العمود هو العمود اللي موجود قدامه والعمودية معناها وجود راسيا على الأرض حاملا جزءا من السوق الموجود فوقه بس وما فيش حاجة ورا كده فالماهية والوجود شيء واحد والوجود عنده عين الماهية وبالضرورة مش كل الأشياء معلومة لك يبقى بعض الأشياء جايز تعرفها وبعض الأشياء تخفى عليك يبقى لا يمكن أن يكون الوجود كله بديهي بكده استنتاجية ولا مش كده ما دام الوجود عين الأشياء هو أنت عارف حقائق كل الأشياء اللي في كل مين يعرف ما فيش إلا خالقها ده أرسطو لما قال إن الحد يبين الكل أو حقيقة الشيء رجع وقال وهذا صعب جدا تحقيق واضح؟ طيب وياريت تشوفوها في كتاب عبد الرحمن بدوي منطق أرسطو بيقول فرقتان الأولى يعني من أدعياء أو من القائلين بأن الوجود ليس بديهيا بل هو كسبي الأول أنه محتاج إلى معارف ليه الوجه الأول الذي يلزم له تعريف أنه إذا خدت بالمذهب القائل بأن الوجود نفس الماهية يعني نفس حقائق الأشياء اللي حواليك وانت عارفها كلها كما هو مذهب الشيخ البتاع بضل التوحد تفهمت وانا وانا بسم الله مذهب الشيخ ابي الحسن الاشعري وجود كل شيء عين حقيقة كما يقول العلم المعاصر فلا يكون بديهيا لأن مش كل شيء معلوم لك كالماهيات بعضها معلوم بعضها لا فإنه ليس كونه شيء منها بديهيا إنما البديهي بعض وجوهها يعني قد تعلمها بالرأس وقد لا تعلمها فلا يدعي أحد أن كونها كل شيء واضح ذات لكل عاقل فلا يكون بديهيا كالماهية وهناك اعترف هذا أنه مذهبه يفضي إلى أن بعض الأشياء قد يكون بديهيا وبعض قد لا يكون فلا يكون بديهيا كالماهيات فإنه ليس كله شيء منها بديهيا إنما البديهي بعض وجوهها إن الزوجة ما تفوجش كلام زيادة إنما إيه حقيقة داخلية إنما البديهي بعض وجوهها وإما زائد عليها يعني اللي بيقول بقى تبعي إن الوجود غير المهية ويطرأ عليها ده بقى غير الشيخ أبو الحسن أنتوا معانا ولا إيه لأن الوجود يا إما يكون نفس المهية زي ما بيقول أبو الحسن وبالتالي المهية كلها معلومة لك ومعلومة لكون هي أبدا إنما قد تكون معلومة لك لبعض وجوهها يعني زي ما بيقولوا من وجه ما وجه ما دي يعني بأي وسيلة للتعريف ولو بلفظ أوضح مش بالرسم بس إنما في حاجات مش معروفة لك أصلا ولا خطرت لك على بال فضل عن أن تعرفها بوجه أو بغير وجه أليس كذلك؟ فإذا النتيجة بتاع المذهب الحسن واضح. طيب والمذهب الثاني الذي يقول بأن الحقائق أسف المهايا هي المفهوم الذهني ولكن يطرأ عليها الوجود فتصبح حقيقة يعني متحصلة في الخارج وبعدين إذا طرأ عليها كمان المشخصة تبقى إيه؟ هوية كده دي وجهة نظر ثانية عنده باب مش حقائق الأشياء عين وجودها لا وإما زائد عليها كما هو مذهب غيره يعني فيما هي ويطرأ عليها الوجود بس يطرأ عليها طرق الوصف أنتم معانا مش طرق تقول يطرأ عليها طرق الوصف عشان هنعوزها لبعضها وإما زائد عليها كما هو مذهب غيره غير أبو الحسن في النهاية والوجود يجي يلحقها أو يقوم قيام الوصف بالموصوف واضح فيكون الوجود حينئذ من عوارضها صح أي من عوارض الماهيات فيعقل الوجود تبعا لها اللي يعرفها يعرف الوجود لأن هي عبارة عن حاجتين ما هي وجود صح تبعا لها لأن العارضة لا يستقل بالمعقولية لكن الماهيات ليس بديهية عند أصحاب المذهب الثاني الذين اعترفوا بطروء الوجود على المهاية طروء الوصف على الموصوف قالوا يعني هو بالبعث في الإدراك وبعض المهاية غير موضوع يبقى مش بديهية ليس دائما بديهية لأن العارضة لا يستقل بالمعقولية وإنما يتبع المعروف مش عارف انت فاهمني ولا لا لكن الماهيات ليس بديهية يبقى إذا العارض لها وهو الوجود في بعض الأحيان مجهول ليس بديهية فلا يكون الوجود بديهيا أيضا ما دام لاحق وقد يتخيل الإنسان الماهية بدون العارض نعم وقد يتخيل الإنسان الماهية بدون العارض يعني اللي بيدعوا دول يمنعوني أسمعك وأنا طبيعي سبعي ضعيف تعال هنا قد يفهم الإنسان الماهية بدون أن يخطر على يعني على عقله العارض أي انت لما تتخيل إنسانية او كذا يكونها موجودة او مش موجودة قد لا يطرأ على البال. فإذا مدام إدراك اللاحق ده اللي هو الوجود تبعي والأصل نفسه أحيانا مجهول ابن باب أو بمجهولة بخطوتين ماشي الكلام كبير له ليس فلا يكون الوجود بديهيا أيضا. ليه؟ لأن التابع للكسبي أولى بأن يكون كسبي فكان الأصل نفسه مجهول ويحتاج إلى معرف يبقى من باب أولى يحتاج الوجود إلى معرف لأن التابع للكسبي أولى بأن يكون كسبيا. والجواب في باب كلام لكن نقصه لا نسلم أنه إذا كان عارضا للماهية عقل تبعا لها. حكاية التبعية في المعقولية مش كل المهاية زي انت ما استشكلت هناك والماهية المعينة دي المفترضة ضرورية خد بالك فيبقى بديل. فإذا الاعتراضين غير مسلمين. هعيد تاني هو عشان اللي مش فاهم يقول لي الرد الأول بيقول يعني بيقول عليك أن تجيب بأحد الجوابين السابقين بأنه بأن يقال أيضا هي غير مستقلة بالمعقول بل تعقل تبع للماهية المخصوصة التي ليست هي ببديهية فيحتاج حينئذ إلى أحد الجواب الأول إن العارض للماهية لازم يعقل كما تدعون تبعا للمعروض أو للماهية نفسها أنتم معانا اللي هو المعروض يعني الماهية ده نفسه لا نسلمه لأنه قد يعقل العارض ولا يعقل المعروض أو لا يخطر في الذهن أصلا. يبقى كلامك بقى بالاستشكال بأنه لازم يحتاج معرف وأنه غير بديهي على أساس أنه الأصل اللي هو بيقوم به مجهول فمن باب أولى أن العارض رخى بنقول له لا مش دايما. أنت فاهمني؟ أنه قد يدرك العارض والمعروض ما لا يخطب بالباب هذه واحدة. أنت معنا ولا لا؟ ده رد على استبعاد البداهة يعني. واحد يقول لازم من معرف لأنه كذا وكذا يقول له لا اللي بيدعي البداهة له أن يرد عليك بهذا الرد أو رد آخر. معنى آخر لا نسلم أيضا أن الماهية المطلقة إنما تعقل تبعا للماهية المخصوصة يعني ليه وبع ذلك حتى لو سلمنا بهذا فيكفي ولو في حالة واحدة إنه نتصور ماهية معينة كويس ويعرضها الوجود والماهية المعينة دي ضرورية يبقى ما هو متوقف عليها أو لاحق بها ضروريا أيضا وبالتالي يبقى لازلنا مع نظرية بداهة الوجود وضروريته. إنما كلامك بأنه لابد من التعريف لم يتم فلتبحث عن أدلة أخرى هذه القصة وهذه الحكاية ونبقى في البرة اللي جاية نقول يعني هنا بيقول هو آخر الكلام فيعود الكلام فيها بأن يقال هي أيضا غير مستقلة بالمعقولية بل تعقل تبعا للماهية المخصوصة التي ليست ببديهية فيحتاج ويحتاج حينئذ إلى أحد الجوابين السابقين فيلزم الاستدراك في هذا الجواب. يعني هو بيقول الأخير ده يعني ما زيادة إنما الجوابين السابقين يصلحان للرد على هذه الدعوة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى لأن ذا كله كان بناء على نظرية أبو الحسن اللي بيقول وجود الأشاعي وحقائقها ونظرية القائلين بأن الوجود عارض. الوجه الثاني أن يقال لا شك أنه لا يشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديهية كما لا يبرهن العقلاء على القضايا البديهية فلو كان الوجود ضروريا لم يعرفوا وفيه تعريفات خد عندك كثيرة جدا بل مختلف فيها والمناقشة حول بداهة الوجود وضروريته أخذت مساحة كبيرة جدا. كيف يقول بالبداهة؟ ده موضوع حقيقي واضح. لو كان بديهي، مش البديهي هو ما يدركه الكبير والصغير والعالم والجاهل، أما ليه المناقشة كلها؟ فنترك هذا الكلام ونجيله إن شاء الله بعون الله يوم السبت القادم. هو لو أنتوا يعني فيكوا نفس أخلص الحتة دي نص صفحة ونبقى واقفين عند الفرقة الثانية من المنكرين لبداهة الوجود وضروريته معنا. طب نخلص الفرقة الأولى، احنا انتهينا من ايه هم الجوابين، ومش ضروري الأخير ده، ده زيادة صدق معي. الجواب الوجه الثاني أن يقال لا شك أنه لا يشتغل العقلاء بتعريف البدائع. لو كانت بديهيات يضيع وقت في تعريفها، يدرك الكبير والصغير والعالم والجاهل. وها أنت ذا قد بذلت جهدا كبيرا ولم يتم لك المطلوب 100%. هذه يعني بيستغل الحكاية المناقشات الطويلة حول المفهوم. إذن هو ليس ببديه. لا يشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديهية، يعني ذوك الكبير والصغير، كما لا يبرهن العقلاء على القضايا البديهية. يعني الأول من قبيل التصورات ويحتاج إلى معرف، والثاني من قبيل التصديقات ويحتاج إلى دليل. فإذا كان الحكم بديهيا لا يحتاج إلى دليل، وإذا كان المفهوم بديهيا لا يحتاج إلى تعريف ولا معرف. واضح؟ فذلك لا يهتم به العقلاء ولا يبذلون الوقت فيه. فلو كان الوجود ضروريا لم يعرفوه. والجواب يعني على دليل ده انه خد مناقشة كتير يبقى لازم يكون غير بديه. الجواب عن ذلك ان تعريفه ليس لإفادة تصوره، يعني هو مجهول المدلول، والتعريف يبين المدلول كما هو الحال في التعريفات. لا، ليس لإفادة تصوره حتى ينافي كونه بديهيا. واضح؟ بل تعريفه لتمييز ما هو المراد بلفظ الوجود. يعني احيانا تبعث شخص عارف لكن مش عارف انه هو ده شريف، مين اللي يقع عليه اللفظ ده التسمية دي؟ انت عارف ده الفلان ده، مش عارف انه حسن. بيحصل الحمد لله على السلامة، خلصت امتحانات جاي ليه؟ روح ذاكر. نحن نحب ان نراك ولكن امتحان اولى. ليس اليوم، بقيت واحدة. نصرك الله يا شيخ نصرا مؤزرا. اللي فات كويس. فبيقول له قولك ان المسألة خذت مناقشات طويلة يبقى ده بديهي. قال له لا، المناقشة ان ممكن الشيء يبقى معروف لكن مش هو ده الذي يطلق عليه عند المختصين لفظ الوجود. فده كله علشان يعرف الوجود ماذا يعني، مع انه جايز يكون المفهوم الذي لا نعرف اسمه موجود في اذهاننا. قلت لك احيان كثيرا تبقى عارف شخص بل هو امامك حاضر مش بس عارفه وتنسى اسمه. فلا يحدث، يحدث كثيرا. فده من بابه من هذا النوع، ليس لإفادة تصوره حتى تقول انه غير بديهي او حتى يتنافى مع بداهته معنى سادة. بل يعني بابا لازم كده يكون ليس لإفادة تصوره حتى ينافي كونه بديهيا، بل تعريفه لتمييز ما المراد. كلمة هو مش موجودة في القرآن أبدا، لكن يدل لك أن الأسلوب اللي بنستخدمه الأيام دي موجود من أيام الشيخ الشريف الجرجاني وصحبه الإيجي. إنما دور في القرآن ما تلاقيش، تلاقي ما الشيء، إنما ما هو الشيء. لا معنا يا شيخنا، دي قالها لنا أستاذنا الدكتور محمد غنيم هلال رحمه الله، وكان راجل يعني من أحسن الناس معرفة بالفرنسية، ويعرف إنجليزي ويعرف فارسي وشيء من العبري، ولكن كان يتقن العربية إتقانا. ولما ترجم الكتاب اللي ترجمه آخرون أظن مندور أو غيره، ما هو الأدب، نشر هو الترجمة بتاعته ما الأدب بالعنوان ده، ما عنديش حاجة ما هو مش شيء إسلام. شوف القرآن كل قراءة ما القارعة كذا كذا على طول، فهم؟ لكن التعبير ده مش خطأ 100%، لكن يعني الضمير هنا استدراك، هو بيساعد الناس اللي مش عارفين عربي أوي، لكن الأصح ألا يوجد. شوف القرآن الكريم بيقوله، ده مش للتعريف وبيان المفهوم، وإنما للتمييز، ما المراد بهذا اللفظ، ما هو المراد بلفظ الوجود من بين سائر التصورات، ولتلتفت النفس إليه، يعني نوع من التنبيه مش التعريف. واضح؟ كنت عارف الشيء مش محتاج تعريف، لكن يحتاج تنبيه لأنه غائب عن الخاطر، مع أنك تعرفه. ولتلتفت النفس إليه بخصوصه فيكون تعريفا لفظيا مش لبيان الحقيقة، فلا يتنافى مع البداهة. فيكون تعريفا لفظيا مآله شك، لأن اللي بدأ عندك مش قوي. فيكون تعريفا لفظيا مآله التصديق، لأن التعريف لا يفيد تصديق، التعريف يفيد تصور. إنما احنا هنا بنقول ايه، لفظ الوجود يدل على المفهوم الفلاني، ده عبارة تصديقية. واضح الكلام ولا مش واضح يا شريف؟ التعريفات تفيد التصورات، إنما التصديقات تيجي من الجمل الكاملة، من الأحكام، جملة يكون فيها حكم يبقى عايزة تصديق، وهو قبول الحكم والتسليم به، هو ده اللي اسمه تصديق. هنا ده من هذا القبيل، لأن أنا مش بعرف المفهوم ده، أنا بقول إيه المفهوم ده، ياخد العنوان ده، فهي مسألة تصديقية. لا لا، ولتلتفت إليه النفس بخصوصه فيكون تعريفا لفظيا مآله، يعني خلاصته في النهاية التصديق مش التصور. أنا كتبت فوق التصديق بأن لفظ الوجود موضوع لذلك المعنى، هذه معنى أنه تصديق مش تصور، فلا ينافي البداهة. أنت عامل معاه بروتوكول مع الرجل ده، مآله التصديق كما مر، ما كتبت لك فوق، والأمور البديهية يجوز تعريفها، بس مش لبيان الماهية، للتمييز، بحسب اللفظ، لفظ أوضح للتنبيه فقط. فإن البديهية وإن كان حاصلا في الذهن بديهة يعني لأول وهلة، لكن قد يكون مجهولا من حيث إنه حط همزة تحت مدلول لفظ مخصوص، كما قلت لك تعرف البني آدم، وقدامك كمان مسألة محرجة جدا وناسي اسمه، هو صديقك ما يحصل شيء، مع العواجز بيحصل، إنما معكم أنتم لا. فإن البديهية، فإن الناس يشيخون على طرق متعددة، منهم من ينسى الأسماء، ومنهم من ينسى الأشياء نفسها، عافاكم الله، اغتنم خمسا قبل خمس، فإن الكلام ده هيمر على ذهنك كده عابرا، لكن والله هتدور على الخمسة دول. ما تلاقيهمش. والأمور البديهية يجوز تعريفها بحسب اللفظ، فإن البديهية وإن كان حاصلا في الذهن بديهة أو بداهة زي ما تقول، لكن قد يكون مجهولا من حيث إنه مدلول لفظ مخصوص ومراد به، فيعرف شكل الكلام ده كله فيعرف مش لبيان الماهية، ما هي موجودة في مخك، فيعرف ليعلم أنه مدلوله ومراد به. وقد أجيب عن الوجه الثاني أيضا بأن أحدا لم يشتغل بتعريف الكون في الأعيان الذي وقع النزاع فيه، لكن جماعة لما تصوروا أنه أي الوجود ليس هو الكون في الأعيان بل هو شيء يوجب الكون في الأعيان ولم يكن كذلك، ما هي دي الفكرة اللي هي قلت لكم كلام أبو الحسن بالغ القيمة، لأنه ما فيش حاجة اسمها ما هي، وبعدين يجي حاجة كده زي ايه، زي ما بتعمل الشوكولاتة تيجي تلغمطها بالحلوة من فوق، لا هي كل حاجة واحدة بقى العمود، حاجة اسمها ما هي وبعدين عمودية، تفهمني؟ هو ده قطعة الصخر التي ترسو على الأرض وتحمل كما من الأثقال تبقى عمود، وهو وجود العمود عينه ما هي. أنا سيدي في النقطة دي أشعر. فهو بيقول يا سيدي، مش أنت فكر الأبيات هذا، وإني في الختام هيزعل مني ده، هذا وإني في الختام إيه؟ مردد مكرر ولا إيه؟ مردد قول الذي قولا قديما للحضور الأزلي كالمؤتمر. للحضور الأزهري وإذا لحاك العاذلون فقل لهم قول امرئ في دينه مسترسل، إن كان من ينفي النقائص كلها عن ربه ترمونه بتمشعري وترونه ذا علة في عقله فليشهد ثقلان أني أشعر. في النقطة دي على الأقل إن وجود الأشياء عن حقيقتها ما هي، ويطرأ عليها طرق الوصف أو طرق المقومة أن شرفنا كل ده حصل فين، وإن دخلت في صميم الأشياء وعرفت كلها أنت تجهل نفسك التي بين جنبيك وعقلك أين هو، لا تنكر أن هناك عقل فيك. طيب فين كبار العقلاء نفسهم، كبار العلماء نفسهم بيحاولوا يجوا، يبقى إيه بقى الكون هذا؟ والأمور البديهية يجوز تعريفها بحسب اللفظ، فإن البديهية إن كان بداهته فيعرف ليعلم أنه مدلوله ومراد به. وقد أجيب عن لساني لأن أحدا لم يشتغل بتعريف الكون في الأعيان الذي وقع النزاع فيه، لكن جماعة لما تصور الأستاذ المرسي العجمي، المرسي العجمي مدير المجامع بستة أكتوبر. السلام عليكم. أهلا باشمهندس، اهلا وسهلا بك. ايه هيحصل ايه؟ انا واخد بالي كويس. وانا واخد طيب أي أي كلامك صحيح، وإحنا بنشكل وفد ونروح له هناك. أي بيقولوا لي كده يقعد 3 شهور إن شاء الله قبل. اللي هي والله عملنا طريقين عشان نوصل للجنزور. حاضر حاضر، وجايز بكرة اروح لوزير المالية. انا بعت حاضر، انا احنا بنحاول ولكن ان شاء الله حاضر. ادعي لنا انت، ادعو الله. امين. انا شاكل لك هذا التنبيه. الله يحفظكم، الله يحفظكم. وعليكم السلام. انت قلت لك حاجتين ولا ثلاثة؟ حط فيهم الثالثة دي، انه لازم بكرة اخلي الشيخ يكلم وزير المالية وروح. شوف يا سيدي، لكن جماعة لما تصوروا انه اي الوجود ليس هو الكون في الأعيان بل هو شيء يوجب الكون في الأعيان، يعني معنى ما لما ينخلع على الماهية اللي يقولوا عليها، يعني يتلبس بها تكون الحقيقة. يبقى الحقيقة مكونة من حاجتين، يعني الماهية وذلك المعنى الذي يوجب الماهية الحصول أو البروز إلى الواقع. شيء يوجب الكون في الأعيان ولم يكن ذلك الشيء الذي توهموا أنه الوجود ضروريا فاشتغلوا تعريفه، وذلك لا ينافي بداهة الكون في الأعيان. بيقول دي عملية فلسفية، واحد بيبني مفهوم معين وبعدين بيقول ده لما يطرأ على المهاية يدي لها ما يسمى بالوجود. ده مفهوم معين، ده عند صاحب. احنا بنتكلم عن الوجود الحقيقي اللي موجود برا البخ، برا الاذهان. هل يمكن احد ان وهل يشك احد ان بعض هذه المواد او كثير منها الذي يحيط بك تعرفه بدون، يعني الطفل مش يعرف الزهره من الجمره، ولا زي ما بيقولوا مد يدك كده وحطها على لسانه وبعدين قال اخي هارون ده كلام حكايات يهوديه. تفهمني يا شيخ ولا ايه؟ كل واحد عارف هيمد له بصله سخنه يبعد، مش هيتن ومكبش فيها وعطاه على لسانه كمان، ده كلام ملوش معنى. انت فاهم غرضي؟ يعني بعض الاشياء المحيطه بك تعرفه. وزي ما قلنا لما يا محمد انت رحت المدرسه ولا لسه؟ يقول لك اه يا بابا انا موجود اهو في وسط الطفل، عارف موجودي وفهم الوجود واضح، الوجود اللي هو بر الاعيان، وده كل الناس عارفاه. الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكثر، لو قلت وكثر لبش حمصتها وكفيها. الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين، يا هلا الله مشتاق لنسخة الطيبين وديما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.